إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المحدثين اشترطوا شرطين لقبول الراوي، اشترطوا العدالة والضبط، وعلى حسب تحقق هذين الشرطين أو فقدهما أو فقد أحدهما يقبل الراوي أو يرد. وسننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في شرط الضبط الذي اشترطه المحدثون في الراوي، ليكون كالتوطئة والمقدمة بإذن الله جل وعلا ومشيئته بين يدي دراسة علم المصطلح. الضبط هو الشرط الثاني من شروط قبول الراوي عند المحدثين، ولا يشترط في الضابط كما لا يشترط في العدل أن يكون ذكرا أو حرا أو مبصرا. والمراد من العدل عند المحدثين عدل الرواية، فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد والمبصر والكفيف. وقد كان المحدثون على حق في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية أو الإبصار، لأن كثيرا من الأحاديث روتها أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء، ورواها الموالي كزيد بن حارثة والأكفاء كابن أم مكتوم. والضبط هو إتقان الراوي ما يرويه، وله شروط يجب أن تتوفر في الراوي، وهي أن يكون الراوي يقظا، وذلك بألا يكون مغفلا، لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي، إذ المتصف بها أي بهاتين الصفتين من السهو والنوم لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه. وأن يكون الراوي يحفظه، أي يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة، ويتمكن من استحضاره متى شاء إن حدث حفظا، أي من حفظه، ويحوي كتابه، أي يحتوي عليه بنفسه أو بثقة، ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه، أي إلى الكتاب، من حين سمعه إلى أن يؤديه إن كان من الكتاب يروي. وأن يكون الراوي يعلم ما في اللفظ من إحالة، بحيث يؤمن من تغيير ما يرويه إن روى بالمعنى ولم يؤدي الحديث كما سمعه بحروف. فالضبط هو إتقان الراوي ما يرويه، وله شروط حددها المحدثون لا بد أن تتوفر في الراوي حتى يكون ضابط. وقد قسم المحدثون الضبط إلى أنواع. النوع الأول من أنواع الضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. والنوع الثاني ضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والنوع الثالث ضبط ظاهر، وهو ضبط معناه من حيث اللغة. والرابع ضبط باطن، وهو ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مواضع من الرسالة ما يعرف به ضبط الراوي، أو ما يمكن أن نسميه ضوابط الضبط. فقال رحمه الله: فيمن تقوم به الحجة إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، يعني إذا شاركهم، أي شارك أهل الحفظ في الحديث وافق ما يحدث به ما يحدثون به. وقال رحمه الله: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديث، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان ضوابط الضبط وما ينبغي أن يتوفر في الراوي حتى يكون ضابطا، قال: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالف، فإن خالفه وولد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. وفي الذي يعرف به ضبط الراوي يقول السيوطي: يعرف ضبطه، أي الراوي، بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثه، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فهو ضابط، ولا تضر مخالفته لهم النادرة، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به في حديثه. فذكر رحمه الله ما يعرف به ضبط الراوي، وهو أن يكون موافقا في روايته لرواية الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا يشترط أن يوافقهم في كل حرف حرف، ولكن إن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فهو ضابط، ولا تضر مخالفته لهم النادرة. وأما إذا كثرت مخالفة الراوي للثقات المتقنين الضابطين وندرت الموافقة لهم فيما يروونه اختل ضبطه ولم يحتج به في حديث. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الموضع الذي مر في الرسالة: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. فدلنا على أن هنالك راويا وأن هنالك شاهدا، ولا بد من التفريق بين الرواية والشهادة، والتفريق بين الرواية والشهادة مما تفرع عن البحث في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط، وهو مبحث متداول بين أهل الحديث والأصوليين، وحاصل ما قرروا إجمالا أن الرواية والشهادة يتفقان في شروط لا بد من اجتماع تلك الشروط فيهما، أي في الرواية وفي الشهادة على السواء، ويفترقان أي الرواية والشهادة في أمور تشترط في إحداهما دون الأخرى. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. وفي شرح إجمال مسلم رحمه الله في هذه العبارة يقول الناوي رحمه الله في بيان بعض وجوه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه. اعلم أن الخبر والشهادة أي الرواية والشهادة، لأن هنالك فرقا بين الراوي الذي ينقل ما سمعه ويؤديه كما سمعه على حسب الأصل، ويكون ذلك متعلقا بالعلم، وهو أمر يترتب عليه تحليل وتحريم وإثبات ونفي في الشريعة المطهرة على حسب المنقول. فرق بين هذا الراوي والشاهد الذي يشهد بين يدي القاضي على أمر رآه وسمعه وتحقق منه، وقد تكون تلك الشهادة على بضعة دراهم، قد تكون على أمر يسير، وأما الراوي فشأنه شأن آخر ويشهد، ولكن ليس بالمعنى الذي يكون عند الشاهد بين يدي القاضي، لأنه عند النقل يؤدي ما سمع. فالخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، يشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد عند الرواية إذا أدى الرجل وكان رقيقا وكان عبدا ما سمعه كما سمعه وكان عدلا قبل منه، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيره، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر إليها نفعا، وكذلك لا تقبل شهادته لوالده ولا لولده. واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبر الأعمى، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد به. وقد أوجز في المستصفى وجوه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة فقال: اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترط في الرواية والشهادة، فهذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، لأنه لا يشترط في الراوي أن يكون حرا تقبل رواية العبد، ولا أن يكون ذكرا تقبل رواية المرأة، ولا أن يكون مبصرا تقبل رواية من كف بصره، وكذلك القرابة وكذلك العدد وكذلك العداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية. فالأمور التي تشترط في الرواية والشهادة تجمع في الأربعة التي ذكرها غفر الله له، وهي التكليف والإسلام والعدالة والضبط، وهي مذكورة أيضا فيما قررها الآمدي من الأمور التي تشترط في قبول خبر الواحد، فقال: أما الشروط المعتبرة فهي أربعة. الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا، لأنه إذا كان ساقط الأهلية غير مكلف فإنه لا يكون مسؤولا عما يفعل ولا عما يقول، فلا بد أن يكون الراوي مكلفا. والشرط الثاني أن يكون مسلما. والشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه، وذكره له أرجح من سهوه لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه. الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة، ولا خلاف في اشتراط هذه الأمور الأربعة في الشهادة. فهذه هي الأمور التي تتفق فيها الرواية والشهادة، وما ينبغي أن يتوفر في الراوي وفي الشاهد على السواء. لابد أن يكون الراوي موصوفا بهذه الأمور الأربعة، وكذلك الشاهد، وهي التكليف والإسلام والعدالة والضبط. أن يكون الراوي مكلفا، وأن يكون مسلما، وأن يكون ضابطا، وأن يكون عدلا. وأما ما تفترق فيه الرواية عن الشهادة من أمور فحاصله: العدد. قال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. يعني لا بد من شاهدين عدلين، والمرأة لا بد من وجود امرأة أخرى معها في وجود رجل، فشهادتهما بشهادة الواحد من الرجال. فيقول الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث عند الرواية الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. من الأمور التي تفترق فيها الروايات عن الشهادة الذكورية. قال السيوطي فيما نقل عن القراثي من الفروق: لا تشترط الذكورة فيها أي في الرواية مطلقا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع. وعند شهادة المرأة في موضعها بشروطها يأتي فرق آخر، فقد نقل الزركشي عن ابن أبي الدم أن النساء لا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن. قال الزركشي: ولا يجوز النظر للراوية فيما يظهر بخلاف الشهادة حيث يجوز، بل قد يجب. يعني في الشهادة لا بد من النظر لنتحقق من حقيقة هذه الشاهدة. وأما الرواية فإن المرأة إذا كانت تروي وتؤدي الحديث فإنه لا يجوز النظر إليها، بل إنها يجوز الرواية عنها مع وجوب احتجابها، مع وجوب احتجابها. وأما في الشهادة فليس الأمر كذلك، لا بد من النظر، قد يجب أحيانا أن ينظر ليتحقق من هذه الشاهدة. مما تفترق فيه الرواية عن الشهادة الحرية، ولا تشترط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة مطلقا. لا تشترط الحرية في الرواية، فالعبد يؤدي ما سمع من العلم ويقبل منه بخلاف الشهادة، وتقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. قال أبو بكر الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، فتقبل شهادة التائب من الكذب، ولا تقبل رواية تائب من الكذب. ومن كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. الراوي إذا تبين كذبه في حديث واحد وكان قبل ذلك قد حدث بأحاديث كثيرة، فترد جميع أحاديثه السابقة لكذبه في هذا الحديث الواحد. وأما الشاهد فإنه إذا تبين أنه يشهد زورا فإن ذلك لا ينقض ما كان من شهادته قبل أن نتبين هذا الوصف فيه في هذه الشهادة. فهذا مما تختلف فيه الروايات والشهادة، لأن الرواية نقل دين، وكان لابد من حياطة هذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، وجعل الله رب العالمين من أسباب هذا الحفظ أن قيض أولئك العلماء الجهابذة النقاد من أجل أن يتتبعوا الرواه وأن يفحصوا أحوالهم وأن ينظروا في صفاتهم وفي تحقق الشروط فيهم، وليتتبعوا بعد ذلك المتون المنقولة عنهم، من أجل أن يحاط هذا الدين العظيم بسياج لا يمكن أن يتطرق منه إليه شيء لا يكون فيه، أو يذاد عن الوصول إلى سوائه ما هو منه، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن العظيم، والسنة مبينة للقرآن العظيم، فالقرآن هو المبين والسنة هي المبين، ولا يعقل أن يتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ المبين وهو القرآن العظيم، ولا يتكفل بحفظ المبين وهو السنة الشريفة، لأنه حينئذ يحيلنا على ما لا تقبله النفوس، لأن القرآن العظيم فيه مواضع كان فيها إجماع وفصلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أوامر عامة، أمرنا الله رب العالمين بالصلاة، وأمرنا الله تعالى بالزكاة، وأمرنا الله عز وجل بالصيام، وأمرنا الله رب العالمين بالحج، من هذه المباني العظيمة من أركان الإسلام العظيم. ولكننا لا نجد في القرآن العظيم تفصيل ذلك، فنحن لا نجد في القرآن العظيم كيفية الصلاة التي كلفنا الله تبارك وتعالى به. فإذا تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ وأقيم الصلاة ولم يتكفل بحفظ كيفية الصلاة، لأحالنا على معدوم، لأنه يقول لنا أقيم الصلاة فنقول كيف نقيم الصلاة، لابد أن يكون ما نقل شارحا للقرآن العظيم المبين، لابد أن يكون هذا المبين محفوظا أيضا. فحفظ الله رب العالمين الوحي، والوحي كتاب وسنة، فحفظ الله رب العالمين القرآن بحفظه، وحفظ لنا ما يبين القرآن وهو الوحي الثاني والسنة يوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. تكفل الله رب العالمين بحفظ هذا الدين فحفظه كتابا وسنة، وقيض الله رب العالمين من أسباب هذا الحفظ أولئك العلماء النقاد الجهابذة من المحدثين النقدة، من أجل أن يتتبعوا أحوال الرواية والراوي، وليضعوا لنا هذه القواعد المتينة كأنها قد صيغت من حديد، بحيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يتسلل أحد بشيء ليس من الدين إلى الدين ثم يروج ذلك على عموم المسلمين، ولكن كلما أتى كاذب فضحوه، وكلما قام مبتدع زيفوا فعله، وكلما أخطأ مخطئ صوبوه، لحفظ هذا الدين العظيم الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه لا يقبل دينا سواه. من الأمور التي تفترق فيها الرواية عن الشهادة أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية، فلو أن إنسانا رأى أمرا فحدث به فمن سمعه هو الفرع، لا تقبل شهادة هذا الفرع مع وجود الأصل الذي شاهد. وأما العلماء فلو أن أحدهم روى حديثا أدى علما فحمله عنه بعض تلامذته فيجوز أن يؤديه مع وجود الأصل، فشهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية. وقال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترى، والحكم في الجرح كالحكم في التزكية، يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. وفيه أيضا في تدريب الراوي من وجوه الفرق بين الرواية والشهادة أن الشهادة تقبل من المبتدع إلا الخطابية، ولو كان داعية لبدعته، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقة. فإذا كان الرجل مبتدعا ولو كان داعية إلى البدعة يشهد على أمر عند القاضي تقبل شهادته، إلا الخطابية لأنهم معروفون بالكذب ولا أكذب منه. وأما الرواية التي تأتي من الداعية للبدعة أو غير الداعية للبدعة ولكن روايته توافق مذهبه فهذه الرواية ترد. ففرق بين الرواية والشهادة في هذا الأمر. وأيضا لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، وتقبل الرواية ممن روى ذلك، وتقبل الرواية ممن روى ذلك حتى لو دفعت عنه ضررا أو جرت إلى نفسه نفعا. وأما الشهادة فإنها لا تقبل إذا كانت كذلك. ولا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية، والشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب الله وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل. لا بد من استدعاء الشاهد، ولا بد من طلب الله، ولا بد من أن تكون شهادته عند الحاكم أي عند القاضي. وأما الرواية فليست كذلك، لا يشترط فيها واحد من هذه الشروط. للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف ما يكون في الشهادة، ففيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. والأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا، ويجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. والحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية. وإذا روى شيئا ثم رجع سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم فإنه لا يرجع فيه. فإذا شهد عند القاضي على أمر فأنفذه على حسب شهادته ثم نكل عن الشهادة بعد إمضاء الحكم فإنه لا يلتفت لنكوله ورجوعه عن الشهادة. وأما في الرواية فإنه إذا روى شيئا ثم رجع عن هذا المروي فإننا نسقط هذا المروي ولا نعمل به. وإذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص. ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة وقتل به الحاكم رجلا ثم يرجع الراوي وقال كذبت وتعمد، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بتلك الحادثة. فلو ذهب اثنان فشهدا على رجل فأدت شهادتهما إلى قتله ثم قالا بعد نحن كذبنا وتعمدنا الكذب وما صدقنا، فيلزم القصاص منهما. يعني إذا قتل بشهادتهما ثم رجع فقال تعمدنا أي لم يصدقا وكذبا لزمهم القصاص. ولو أن حاكما أشكلت عليه مسألة فجاء من يروي فروى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة وقتل القاضي أي أنفذ حكمه بقتل الرجل على حسب هذا المروي ثم جاء الراوي بعد يقول كذبت وتعمدت، فالذي اختاره الإمام وكذا القفال في الفتاوى أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة لأنهما لما شهدا كانت شهادتهما متعلقة بما يشهدان عليه بهذه الواقعة. وأما الخبر فعام يتنزل على هذه الواقعة ويتنزل على غيرها من الوقائع، فالراوي ما خص هذه الواقعة بمروية وإنما مرويه عام يشمل هذه وكل ما ماثلها وشابها. وإذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور منهما القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. فهذه جملة الفروق بين الراوي والشاهد، بين الرواية والشهادة. فرق المحدثون، وهذا البحث متداول بين المحدثين والأصوليين، فينظر فيه المحدثون من جانب وهو اعتماد رواية الراوي، وينظرون في الفرق بين رواية الراوي وشهادة الشاهد من الناحية التي تقبل فيها الرواية، وينظر الأصوليون فيها من جهة أخرى وهو ما يتعلق بالشهادة لا بالرواية. والمحدثون كانت لهم ضوابط في الجارح والمعدل، لأن مسألة الجرح والتعديل مزلق خطير وخطر كبير، والناظر فيما عبر به أئمة هذا الشأن عن دوافعهم في الجرح والتعديل يجد أنهم كانوا على وعي بالغ بخطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون، حتى يقول جهبذ هذا الشأن الإمام العلم يحيى بن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. ومن قبله قال أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من شأنه، مع أنك لو ائتمنته على ذهب الأرض لحفظه، ولكنه لا يؤتمن على حديث واحد لأن الحديث ليس من شأنه. ولما كان الجرح والتعديل مما يترتب عليه رد الأحاديث وقبولها، وهو أمر ذو قدر في دين الله جل وعلا، لما كان ذلك كذلك وضع المحدثون ضوابط في الجارح والمعدل، وليس كل جارح أو معدل معتدا بجرحه أو بتعديله. وفي كلمة جامعة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله يتبين فيها خطورة الجرح والتعديل، يتبين فيها خطورة هذا الأمر الكبير، ويوضح شروط الجارح والمعدل. قال رحمه الله: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد، وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم، وبلدانهم، ووفاياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث. ثم يعرف مرويات الناس عنهم، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرح، ويكون مع ذلك متيقظا، مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب، ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلته من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني، وهو من أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمه الله. وهذه الجملة الجامعة التي ذكرها المعلمي رحمه الله إجمال لما فصله الأئمة في شروط الجارح والمعدل، ومنه أي من شروط الجارح والمعدل حتى يقبل جرحه وحتى يعتمد تعديله لابد أن يتوفر فيه شروط. من هذه الشروط العلم والتثبت والتقوى والورع. قال الذهبي رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وقال رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. وقال أيضا في تذكرة الحفاظ: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحه جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر ابن الصلاح رحمه الله ما يلزم الجارح في جرحه فقال: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى في التساهل، أن يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مقدمة مسلم: على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديث مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورادة لحكم من أحكام الدين. ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان الكلام غيبة محرمة، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر. قال: وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة، فلا بد من توفر هذا الشرط في الجارح والمعد وهو العلم والتثبت والتقوى والورع، ولا بد من أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. ينبغي أن يكون عارفا بما يجرح وما لا يجرح، مميزا لما يعدل وما لا يعدل، وإلا تورط في تجريح بغير مجرح أو تعديل بلا سبب حق. جمع الحافظ ابن حجر ذلك في قوله: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر ابتداء من غير ممارسة واختبار. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. الخطيب البغدادي رحمه الله عقد في الكفاية بابا ذكر فيه بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. روى عن أبي عبيدة الحداد قال: حدثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من 20 حديثا ثم قال: امحوها. قال: قلنا له لما؟ قال: ذكرت شيئا رأيته منه كان قد نسي قبل أن يحدث بالأحاديث التي حدث عنه، فلما حدث 20 حديثا من حديثه أقبل على تلامذته فقال: امحوها. فقالوا: لما؟ أنت رويت عنه وأسندت إليه. فقال: ذكرت شيئا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه. وهذا لا يعد جارحا ولا تسقط الرواية بمثله. قال الخطيب رحمه الله: وعن محمد بن جعفر المدائني قال: قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يرقض على بردون فتركت حديثه، يشترط فيه الوقار في المشية وكذلك في الركوب والهيئة، فإذا أخل بشيء من ذلك جرحه به. وعن جرير قال: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب حديثه. وعن شعبة قال: قلت للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام. وهذا ليس بجارح. وعن محمد بن علي الوراق قال: سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. وهي من الجرح عندهم، يعني ربما سئل الإمام في الحديث الجهبذ في النقد عن راو، فيأتي بأمر من الأمور ولا يتكلم، يفهم منه الناظر أو السامع أو هما معا أنه يجرح. وتجد هذا كثيرا في كتب نقد الرجال، سئل فلان عن فلان فكلح وجهه، سئل فلان عن فلان فامتخط، سئل فلان عن فلان فبسط. ولكن إذا كان كمثل سناك بن حرب أو كمثل زابان فمثل هذا لا يقبل على علاته. قال: قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زابان؟ قال: كان كثير الكلام. وعن محمد بن علي الوراقي قال: سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، لعلها وافقت ذلك بقدر الله، وما كان يستطيع أن يتكلم قبل أن يمتخط فامتخط أولا، فلما اكتفوا بما فعل سكت. وعن يحيى بن معين قال: ترك شعبة أبا غالب لأنه رآه يحدث في الشمس، وضعفه شعبة على أنه تغير عقله، يقول: لما يجلس في الشمس يحدث؟ لماذا لا يجلس في الظل؟ إذن في عقله شيء. فترك حديث، ترك شعبة أبا غالب لأنه رآه يحدث في الشمس، وضعفه شعبة على أنه تغير عقله. قال الحافظ في هدي الساري في الكلام عن أحمد بن عبد الملك بن واطد الحراني، قال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده. وقال الميموني: قلت لأحمد هو ابن حنبل إن أهل حران يسيئون الثناء عليه. فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له. قال الحافظ: فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح. فلا بد من معرفة ما يجرح به المجروح وما يعدل به المعدل، لا بد من إلمام بتلك الأسباب التي يجرح بها الراوي أو يعدل. وشرط آخر يشترط في الجارح المعدل، وهو تحرير مدلولات الألفاظ في اللغة والاصطلاح. فكثيرا ما ترى من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، والخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما العرفية التي تختلف باختلاف أعراف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، أمر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم. قال الطبري رحمه الله: ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن، وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب. قال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ. ذكر هذا في ترجمة برد من كتاب الثقات له، ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو محمد، لما أخبر أنه يقول الوتر واجب، فأبو محمد لم يقله رواية وإنما قاله اجتهادا، والمجتهد لا يقال له إنه كذب وإنما يقال إنه أخطأ. فأهل الحجاز إذا أخطأ إنسان قالوا: كذب فلان، أي أخطأ، هي هكذا عندهم. فإذا قالها حجازي يجرح بمعنى أن يكون الرجل قد أخطأ فقال كذب، ثم جاء من لا يعرف اصطلاحهم فإنه يأخذ الكذب على حاله على حسب ما هو معروف عنده فيقول هذا كذاب، مع أنه مخطئ وليس بكذاب. فإن عبادة رضي الله عنه لما قيل له: ألا ترى إلى قول أبي محمد الوتر واجب؟ قال: كذب أبو محمد، مع أن أبا محمد لم يقله رواية، يعني لم يروي فيه حديثا عن الرسول ولا أثرا، وإنما قاله اجتهادا. المجتهد لا يقال له كذب وإنما يقال له أخطأ. من شروط الجارح المعدل الاطلاع على أصول البدع وما ترد بسببه الرواية وما لا ترد. قال ابن جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. واختلاف العقائد كان داعيا إلى كثير من الخلاف حول قبول الرواية وردها، ولذلك احتاط العلماء في قبول كلام الجارح الذي يدفعه اختلاف العقائد إلى جرح المخالف وتنقيصه وإن كان حافظا ثقة، وقد يكون الجارح في الحقيقة هو المجروح. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. ومن الأمثلة قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، يقولون هذا في أمير المؤمنين في الصنعة الإمام البخاري رحمه الله. قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. قال الذهبي متفجعا: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ ولكن ما من أحد إلا وتكلم فيه، حتى البخاري يقول بعضهم تركه أبو زرعة وتركه أبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. هذا أمر كبير، البخاري رحمه الله تعالى هو البخاري. قال الحافظ: واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، كما يفعل القطبيون اليوم مع السلفيين الأقحاح لأنهم خالفوهم فيما ذهبوا إليه من أصول مذهب الخوارج الذي اعتنقوه. فلما خالفوهم في هذا الأمر العقدي وقالوا نحن على ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا يجرحونهم بكل ما يقدرون عليه من ألفاظ الجرح البذيء، فتارة هم مرجئة، وتارة هم من عباد الحكام، وتارة هم من عبيد الطاغوت، وتارة هم من عملاء الأمن. وكل هذا لأجل ماذا؟ لأن أهل السنة خالفوهم فيما ذهبوا إليه من البدعة وقالوا خرجتم عن سواء السبيل، فحملوا عليه. أهل السنة يجرحونهم بالعدل ولا يجورون عليه، لأن أهل السنة كما هو معلوم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وأهل السنة أرحم الخلق بالخلق لأنهم يريدون لهم الهداية والرشاد. فوقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. لما تقرر مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء والصفات يحمل عليك الأشاعرة بخيلهم ورجلهم، ويأتيك المعتزلة بكل طامة، ولا ذنب لك، ولكن خالفوا المعتقد الحق فجرحوا أهل الحق الثابتين عليه بثباتهم على حقهم الذي كان عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. مما ينبغي أن يتوفر من الشروط في الجارح والمعدل اجتناب العصبية وهتك حجاب المعاصرة، لأن المعاصرة حجاب لتنافس العلماء فيما بينهم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. فربما حملته المنافرة على أن يتكلم بكلام يكون له مسالك في الباطن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وإلا كان مفتريا كذابا فيخرج من عداد أهل العلم جملة، ولكن يأتي بأمور يتحامل به. الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك. والجرح إذا صدر من متعصب أو صدر عن عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود ولا يؤمن به حينئذ، فلا يؤمن به إلا المطرود. ولهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي: إنه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر من منافرة باهرة، بل حققوا أنه حسن الحديث واحتجت به أئمة الحديث، يعني محمد بن إسحاق، ولكن قال فيه مالك رحمه الله لما سئل عنه قال دجال من الدجاجلة. وكان ابن إسحاق يحمل على مالك رحمه الله تعالى يقول إنه ليس بأصبحي وإنما هو لصيق به وليس منهم صليبة. وكان يقول اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره. فلم يفعل كلامه في مالك شيئا وضره بعض شيء كلام مالك فيه، فإن مالك لما سئل عنه قال دجال من الدجاجلة. لم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري، كلاهما إمام، ولكن قدح النسائي في أحمد بن صالح، وقدح الثوري في أبي حنيفة، وقدح ابن معين في الثوري، وقدح أحمد في الحارث، وقدح ابن مندة في أبي نعيم الأصبهاني. ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة. ومن ثم قالوا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر، أي إذا كان بلا حجة، لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة. قد صرح بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة وكانت مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة، لأنه إذا جرح بحق فلا بد من قبول قوله، أي من قول الجارح، لابد من قبول قول الجارح لأنه يجرح بحق. أما إذا كان يجرح لمنافرة أو لتعصب أو لغير ذلك من تلك القواطع فإنه لا يعتد حينئذ بجرح. لابد من المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاته. ومما ينبغي تفقده الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث، فقد أوجب كلام بعضهم في بعض، كما تكلم بعضهم في حق الحارث وغيره. وقد كان الخلاف بين المتصوفة وأهل السنة سببا لكثير من البلاء، فينبغي النظر في مناحي الجرح عند الجارحين من الجانبين. ولعل هذا الخلاف وراء الطعن على الفضيل بن عياض، فقد ذكر الذهبي في الميزان الفضيل فقال فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال سمعت قطبة بن العلاء يقول تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان رضي الله عنه. قال الذهبي متعجبا فمن قطبة وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام. على أنه ينبغي علينا أن نعلم أنه ليس كل ما يذكره مثل التاج السبكي ومثل اللكنوي فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، لما قدح فيه كثير من العلماء المحدثين الجهابذة من معاصريه، وكذلك ما كان من قدح أحمد في المحاسب، فهذا القدح حق ولم يكن عن منافرة ولا لأجل اختلاف الوجهة، أنه من أهل الرأي وهم من أهل النقل والاتباع، ولا لأن الحارث كان زاهدا متصوفا وأحمد إمام أهل السنة، ولكن كان الجرح قائما على أساس، فحينئذ يقبل ولا يرد. لابد أيضا في الجارح المعدل من العلم بالأحكام الشرعية، والجهل بالأحكام الشرعية داع إلى الجرح بما لا يوجب جرحا، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. قال الشافعي رحمه الله حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سبب الجرح وألح عليه من أجل أن يبينه، فقال رأيته يبول قائما. قيل وما في ذلك؟ قال يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيه. فقيل له هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال لا، ولكن أراه سيفعل، يعني سيصلي من غير أن يغسل ما أصابه من رشاش البول. فهذا المعفو عنه من مثل هذه الأمور إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحكام الشرعية إذا جهل يؤدي إلى أمثال هذه الأمور. وحكي أن رجلا جرح رجلا كما قال صاحب البحر، وقال إنه طين سطحه، أي جعل عليه طينا، بطين استخرج من حوض السبيل، وهذا ليس لأحد بعينه فيه حوض، فلما استخرج ذلك الطين من حوض السبيل وهو ملكية عامة أخذه هذا الرجل فطين به سطح بيته فجرحه ذلك الرجل وقال إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض السبيل. هذه الشروط التي شرطها المحدثون في الجارح والمعدل لا تجتمع على وجهها إلا في الأفذاذ من النقاد، وأما من لم يفز من تلك الشروط بطائل ولا جمع منها شيئا فقد نصحه الذهبي بقوله: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنى، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو مذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك. فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هذا كلام الذهبي رحمه الله. فهذه الأمور مما ينبغي أن يلتفت إليه. المعدلون المجرحون لهم منهج، التزم أهل الجرح والتعديل من المحدثين منهجا واضح القسمات في جرحهم وتعديله، ساروا عليه ولم يخرجوا عنه في غالب أحكامه. وأهم سمات وعلامات هذا المنهج الوقوف عند حدود الأدب في الجرح. إمام هذه الصناعة وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يتوقى في ألفاظ الجرح جدا ورعا وتقى، وله في ذلك عبارته التي هي مصطلحه هو رحمه الله. قال الذهبي: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهره أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، سكتوا عنه إذا سئل عن الراوي وقال سكتوا عنه، فهم من كلامه رحمه الله أنه لم يتعرض لهذا الراوي بجرح ولا تعديل، سكتوا عنه. قال: وعلمنا مقصده بها، أي بهذه اللفظة سكتوا عنه بالاستقراء، أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وقال ابن كثير رحمه الله: البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. وقد نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وكان الشافعي رحمه الله بالغ الأدب في التجريح، كما روى المزني قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. وروى مسلم في مقدمة الصحيحة أن أيوب السختياني ذكر رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. قال النووي: هذان اللفظان كناية عن الكذب. وقال السخاوي: وانظر صنيع إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في التحري، حيث يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية لعلمه بكراهته للانتساب لذلك، لأن إسماعيل بن علية كان يكره أن يقال عنه إسماعيل بن علية، مع الترخيص فيه إذا قيل إذ لم يعرف إلا به، كما تقول الأعمش وتقول الأعرج، أليس له اسم؟ له اسم ولكن بهذا عرف، فلربما إذا ما ذكرت اسمه لم يعرف عند كثير من السامعين والطلاب، فأقول الأعمش فأقول الأعرج والضال، ليس لأنه كان من أهل الضلال، ولكنه كان يوما في سفر مع الركب فضل عنهم في الطريق فوجد بعده فصار يقال له الضال، وكان ثقة ثبتا رحمه الله ولم يكن ضالا. وكذلك الفقير، ولم يكن فقيرا وإنما كان فقار ظهره قد أصابه شيء فقيل له الفقير. وكذلك مطيا، لأنه كان في صباه يلعب مع الصبيان فكانوا يأتون بالطين ويطينون به ظهره أو وجهه فقيل له مطيا. إذا لم يعرف إلا بذلك فلا حرج عليك عند اللفظ به، ولا تكون غيبة ولا يكون إزراء ولا هو من التنابز بالألقاب. ومع ذلك فالشافعي رحمه الله لكراهة إسماعيل أن يقال له ابن علي كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، لمعرفته بكراهته للانتساب إلى ذلك، مع أنه لا يعرف إلا به. وعند تساوي الاحتمالات لا يجزم بالشيء، وإنما يتوقف الجارح حتى يتبين. وإذا كان الذي بلغه فيه احتمال مستوي الطرفين لا يجزم بأحدهما، بل يقف ويحتاط فيما يمكن المخلص عنه بتأويل صحيح. فلا بد من الوقوف عند حدود الأدب في الجرح، وإذا تساوت عنده الاحتمالات يتوقف الجارح حتى يتبين. وإذا كان الذي بلغه فيه احتمال مستوي الطرفين لا يجزم بأحدهما، بل يقف ويحتاط فيما يمكن المخلص عنه بتأويل صحيح. الألفاظ التي مرت مما ينبغي أن يتوقى إنما هي متعلقة بالجرح، ليست متعلقة بسواه. يعني إذا قال الرجل فيك إنك مرجئي غال في الإرجاء، هذا جرح. ولو أنك قلت له إن الأبعاد حمار أو بغض، ما كان كمثل ما قال فيك، لأنه يطعن في عقيدته. وأما إذا ما وصفته بأنه حمار فهذا أمر آخر. نشتد على أهل البدع ونراعي ألفاظ الجرح، فنقص عليه ولا بد من القسوة عليه، ولكن لا بد من رعاية اللفظ. فتأتي القسوة في محلها، خاصة إذا خرجت في الثوب الأدبي، تكون مكسوة بألفاظ اللغة الشريفة. ومع ذلك فإذا ما راعيت ذلك ونظرت إلى قول القائل وجدت بينهما بونا بعيدا. يعني عندما نقول فلان كالمخاط يصيب ثوبك، فإن تركته تقدرته، وإن ذهبت تميطه عفته وتقدرته. ففلان هذا كالمخاط، هذا لا يساوي شيئا في أن تقول هو خارجي أو هو مرجئي. فالناس يستبيحون من أهل السنة هذه الأوصاف، بل ربما أخرجوهم من الملة. يعني عندما تقول في رجل إنه أمير السفهاء، هذا إخراج له عن حد الأهلية، فهو عذر له فيما يأتي وما يدع، فهو غير مسؤول إذ هو سفيه عما يخرج من فمه. عندما تقول فيه هذا لا يساوي هذا شيئا إذا قال فيه إنه من عباد الطاغوت، إنه من عبيد الحكام، هذا تكفير. فإذا ما قلت أمير السفهاء يقولون كيف يقول فيه أمير السفهاء، ولا يلتفتون إلى ما يقول، لأن الناس لا يفقهون في الغالب ما يقال. من منهج الجارحين المعدلين أن الجرح لا يكون بما فوق الحاجة. قال السخاوي إذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل غرض. لما كان الجرح أمرا صعبا فإن فيه حق الله مع حق الآدمي، وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضررا في الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس، وإنما جوز للضرورة الشرعية. لما كان كذلك حكموا أنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، ومرد ذلك أن الكلام في الناس محرم في أصل الشريعة، وإنما جاز في هذا الموضع للضرورة. كما كان السلف من النقاد الجهابذة يقول أحدهم لأخيه اجلس بنا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني لكي يذكروا أحوال الرواة. فالناس يعدون ذلك الذكر غيبة لأنه جرح للرواة، فيقال فيه مغفل أو غير ثبت أو غير صالح أو كذاب أو كثير الوهم. فالناس يعدون هذا الكلام غيبة، ولكنها غيبة في الله إذا صدرت ممن هو أهل لصدورها عنه، فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي بذلك وقد يكون عليه واجب، فتحاط الشريعة بسياجها. فالكلام في الناس محرم في أصل الشريعة، إنما جاز في هذا الموضع للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فمتى أمكن الوصول إلى الغرض فالزيادة اعتداء وتجن على المجروح وهو لا يحل بحال. وما دام الجارح مستطيعا الجرح بسبب واحد فتجريحه بسببين مما يخرجه عن الجرح إلى الغيبة وانتهاك أعراض المسلمين. من منهج الجارحين المعدلين الجرح لمن يحتاج إلى جرحه، ومبنى ذلك كما مر على أن الجرح ضرورة، ومن لا يحتاج إلى جرحه أي ضرورة تدعو إلى الكلام فيه تجريحا وتهوينا، إنما هي الغيبة المحرمة. قال الذهبي في ديباجة ميزان الاعتدال: من تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300. ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر. فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علم الحديث. علماء الحديث منعوا من جرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية، وهذا الأصل قد بيّنه السيوطي في رده على السخاوي ما صنع في تاريخه من إيراد أهاجي الشعراء للعلماء المتأخرين ممن لا يدور عليهم الإسناد، فقال إن كثيرا ممن جرحهم لا رواية لهم، فالواجب فيهم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. والجرح إنما جوز في الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار، فاحتيج إليه ضرورة في الدب عن الآثار ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار. وأما الآن أي في زمنه فالعمدة على الكتب المدونة. غاية ما في الباب أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة الإسناد تصونه وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه الاعتماد، فإذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يقال غير مصون أو مستور، وبيان أن في سماعه نوعا من التهور والزور. وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام كالبلقيني والقاياتي والمناوي ومن سلك في جوادهم، فأي وجه للكلام فيهم وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهم. هذه الجملة تدلنا على أنه ينبغي أن يتكلم في كل من يؤدي علما، لأنهم لما منعوا من الكلام في حال الرواة المتأخرين، لأن الرواية استقرت وهو إنما يروي بالإجازة أو بالوجادة أو بالمناولة أو ما أشبه، فيقع منه شيء حال الرواية، هذا أمره يسير لأننا لا نعتمد على روايته، فالحديث قد دون. ولكن قبل أن يدون كنا نحتاج إلى الكلام في الرواة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا قديما إذا قال الرجل حدثنا رسول الله أو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بآذاننا، وأما إذ ركب الناس الصعب والذلول فإنا نقول بينوا لنا رواتكم، لأن الكذب بدأ فلا نقبل إلا من عدل. الناس يتكلمون في العلم، لأن كثيرا من الضلال يقول إن القواعد التي يتكلم بها من يتكلم في المبتدعة بالجرح الآن إنما هي قواعد تنطبق على المحدثين، وهذا خطأ، لأن المحدثين إنما انطبقت عليهم تلك القواعد لما كانت رواياتهم بحيث تعتمد، فكان لابد من بيان من يقبل ومن يرد. وكما مر في كلام الذهبي وغيره بعد رأس 300 أنت لن تجد إنسانا ينفرد برواية دونت السنة، فالذي يتكلم ونقول فيه هذا أمره إذا تعلق بالرواية، هذا الكلام فيه لا يقبل لأنه متعلق بالرواية والرواية ثابتة. ولكن الذي يؤدي علما، الذي يضل الناس، الذي يتكلم فيما لا يحسن، الذي يروج مذاهب المبتدعة بين المسلمين لابد من الكلام فيه. وهل كان الجهم بن صفوان راوية؟ وهل كان معبد الجهني راوية؟ وهؤلاء من رؤوس أهل البدع وما كانوا من الرواة، فلماذا تكلم فيهم الأئمة ولماذا حملوا عليهم؟ هل كان بشر المريسي محدثا؟ هل كان راويا؟ كان مبتدعا يتكلم في أمور تخرق سياج الديانة والعقيدة، فكان لابد من التحذير منه وكتابة الكتب في الرد على بدعته مع تقرير أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. فكذلك الشأن في كل زمان، كل من تكلم في العلم لابد من عرض كلامه على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، ليس في هذا أحد معصوم، لأن الناس جميعا يخطئون، فمهما أخطأ الرجل في شيء فلابد أن يرد عليه خطأ. إذا كان من أهل السنة فإننا نتأدب حين الرد، لأنه لم يخالف في أمر يتعلق بالاعتقاد. أما إذا كان مبتدعا لابد من بيان بدعته، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، وذكر أمورا في العبادة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فذكره بما ذكره به. وكذلك كان الصحابة من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، من منهج المعدلين الجارحين مراعاة القوة والضعف النسبيين في الراوي. فأما القوة النسبية في الراوي، أن القوة تكون مطلقة ونسبية، القوة النسبية في الراوي فكأن يكون راو أثبت الناس في راو، أو أثبت الناس في أهل بلد، أو نحو ذلك. فمن ذلك قوة حماد بن زيد في أيوب، قال ابن رجب قال أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. وقال وهب بن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب، فقال له شعبة: يا مجنون، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث. فلما سأله عن حديث من حديث أيوب قال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك؟ فقوته فيه قوة نسبية، هو أقوى في أيوب من غيره. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. قال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. هذه قوة نسبية، وليس بهذه القوة في كل من يروي عنه، ولكن في أيوب خاصة، فهو أثبت الناس فيه، فنقول هذه قوة نسبية ولا تنسرح على غير أيوب من الرواة. وأما الضعف النسبي فمثاله ضعف هشيم في الزهري، وضعف همام في ابن جريج. وهشيم والزهري وهمام وابن جريج من الرجال الصحيحين، ولكن لم يخرج الشيخان لهشيم عن الزهري ولا لهمام عن ابن جريج، وإن كان قد أخرج لهما عن غيرهما، لأنه ضعيف فيه خاصة. قال ابن حجر: أخرج أي الشيخان لهشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف في حديث الزهري خاصة، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من الرجل. قال له الرجل: أرني ما كتبت عن الزهري، فأعطاه الصحائف فذهبت بها الريح. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري خاصة بسببه. فهشيم هو من رجال الصحيحين، ضعيف في الزهري خاصة، والزهري من رجال الصحيحين. وكذلك همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، لأن هماما ضعيف في ابن جريج خاص. من الضعف النسبي أيضا أن يكون الرجل مدلسا فيحتج به بما صرح بالسماع فقط، فهو قوي فيما صرح فيه بالسماع، ضعيف إذا عنعن، فهذا ضعف نسبي. أو يكون اختلط فيحتج بما حدث به قبل الاختلاط فقط، وأما ما حدث به بعد الاختلاط فإنه مردود. أو يكون ضعيفا في بعض الشيوخ دون بعض، فهشيم في الزهري وهمام في ابن جريج. نحتاج نحن إلى معرفة هذا الضعف النسبي. لماذا؟ لأن كثيرا ممن يشتغل بالجرح والتعديل الآن لا يعلمون كثيرا من القواعد الحاكمة ويخبطون في الأحاديث والمرويات تصحيحا وتضعيفا، لأنهم يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ما يجدونه مكتوبا في بطون الكتب أو مرئيا على شاشة الحاسوب. هو إذا أراد أن ينظر في إسناد فيه شيم عن الزهري يبحث فيجد أنه شيما قد جاز القنطرة، لأنه من رجال الصحيحين أخرج له الشيخان، فيبحث عن الزهري، فإذا هو جبل من جبال العلم وإمام وأمير المؤمنين في الحديث، فيقول ليس في الإسناد علة، مع أن علة الإسناد أنه شيما يروي عن الزهري وكلاهما من رجال الصحيحين، لأن الضعف ها هنا ضعف نسبي، فلا بد من رعاية مثل هذه الدقائق، وإلا فإن الإنسان ربما أثبت ما ليس بثابت أو ربما رد ما هو ثابت. من منهج الجارحين المعدلين مراعاة مصطلحات الوصف بالضعف أو القوة النسبيين، وحاصله أن الراوي إذا كان ضعيفا في حديث أهل بلد وروى عن غير أهل هذا البلد فما حال حديثه؟ الجواب يكون حديثه قويا في غير أهل هذا البلد، وإذا نصوا على أن الراوي قوي في أهل بلد دل على أنه ضعيف في غير أهل ذلك البلد، هذا أمر واضح. يقولون فلان قوي في روايته عن البغداديين خاصة، إذن روايته عن أهل اليمن ضعيف، وعن الحجازيين ضعيف، وعن المصريين ضعيف، لأنه قوي في أهل العراق أو في أهل بغداد خاصة. وكذلك إذا قيل هو ضعيف فيما روى عن أهل سمرقند فهو ضعيف فيهم خاصة، فهذا يدل على أنه قوي في من عداهم، مثلما قالوا في معمر وذكروا أنه حدث بالبصرة أحاديث فوهم فيها، فليست كل رواية فيها تلميذ بصري عن معمر تكون مضاعفة، لاحتمال أن هذا البصري أخذ من معمر خارج البصر، لكن إذا لم تقم قرينة تدل على ذلك ضعفت رواية هذا البصري عن معمر، لا سيما إذا كانت فيها مخالفة من معمر لرواية الثقات. هذه كلها تدلنا على دقة المحدثين من علمائنا رحمة الله عليهم في حياطة السنة المشرفة، وأنهم بذلوا جهدا خارقا لا تقوى على تحمله الجبال، لا الجمال، وإنما لا تقوى على تحمله الجبال، فأمدهم الله بمدد من عنده وخلقهم الله لهذا الشأن خاصة، فأدوا الأمانة وافية غير منقوصة، فرحمهم الله رحمة واسعة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.